هذا السلف الصالح فسروها وفهموها على ظاهرها مع التنزيه الذي يفرضه ربنا عز وجل في مثل قوله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كل احد يعلم ان هذه الايه ان هذه الصوره وفي هذه الايات الخصال المباركه الطيبه فيها توحيد لله عز وجل في اسمائه وفي صفاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.